الشيطان طرد، بدأ القلب يعمل ايه وفق المنهج، ولما يعمل وفق المنهج قال سيدنا موسى لفتاه قال فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال والله ما حدث النصب الا لما جاوز، يعني التعب كل التعب ان نجاوز، التعب ان نصر في المنهج. نعم. ليه؟ لان لا تحذرون ايه لا تتبعن سنن من كان قبله، حد وكان نعل بالنعل او القدة بالقدة، حتى لو دخلوا ظهر باب دخلتموه خلفه، اذا انا متصدق. وبعدين الاخر يفرح، لماذا؟ لانني نعمل مستهلك، انا مستهلك لما يصنع، مستهلك لافكاره، يعني هو منتج. ويقول لك اصل سيدنا الشيخ بصراحه انت تتكلموا انت والمذيعين بتوع الجود ده وكلام كلام من برج عاج، ابدا. يعني يقول لك الشيطان، الشيطان ده ايه؟ محطه ارسال، جميل، يذيع ويرسل فنون الاغواء والغوايه، جميل، ونحن ايه؟ مستقبلين، انا وانت ايه؟ ريسيفر، صح ولا لا؟ مستقبل. طيب اخذ من الواجب، يعني يكون عندي اراده، اخذ ما يصح واترك ما ايه؟ ما لا يصح. لكن الشيطان لا يرسل الا على نغمه واحده، اعص رب العباد، تمرد على المنهج، اخرج عن النص، لا تتقي الله، لا تصبر، اجزع، لا تصلي في وقتك، اظلم، هذه شعارات الشيطان. هو محطة الارسال ولا مستقبل. لو لم تجد محطة الارسال القوية مستقبلا، يعني ما وجد مستقبل، ما في بيتي ما فيش طبق خالص. نعم. يبقى انا اشوف قناة شركك ازاي يعني. نعم. يبقى نفس القضيه. يبقى الشيطان مجرد محطة ارسال، وانا والله استقبل ما شئت يا اخي. وبعدين انا هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا، فترك لك حرية الاختيار فيما سوف يحاسبك عليه، واجبرك في امور لن تحاسب عليها. سبحان الله، يعني سبحان الله، اراد بنا واراد منا، فما اراده بنا طواه عنا القضاء والقدر، وما اراده منا اظهره لنا والعمل، فما بالنا نشتغل بما اراده بنا عما اراده منا. انت مالك انت تقول انا مسير ولا مخير؟ وانا يا عمي انت مطلوب مطالب بمنهج، هل بدات في تطبيق المنهج؟ هنا تكمن الايه؟ تكمن القضيه. ولذلك هذا التشوش ايمن يكمن في شريفه ايه؟ يعني دايما الذين امنوا وعملوا الصالحات ذكرت في القران اكثر من 50 مره. يعني قضيه ايمان، ما لا ايمان يعني ده يا ريت حتى ايمان العجائب، يا ريت اللهم ارزقنا ايمانا كايمان العجائب، لكن هو مش موجود. ايمان العجائب ده ايمان تسليم. ايمان ايه تسليم؟ ملوش دعوه بالفكر ولا بالمنطق، لا لا لا، وكتب العقيده التي لا نفهم منها شيء، لا لا لا، والتي تشوش العقيده احيانا. لكن انا بتكلم عن ايه؟ عن واحد الذين امنوا وعملوا الصالحات. متى تقتنع الامه؟ متى؟ هذا تساؤل يعني. ان بناء المصنع يساوي في ثوابه بناء المسجد. اذا اقتنعت الامه بهذا وبدات في تنفيذه فقد وضعت يعني قدمها على اول الطريق. نعم. هذا يبني الحضاره ويبني المدنيه ويبني الخير في ويفتح البيوت ويؤمن الناس، لان الفقر مذل. الفقر مذل. ايه اللي يخلي يعني يجعل الاخر يعني يذلنا ويتفوق علينا؟ لانه هو يفكر وينتج وانا استهلك واقترب منه، فاظل تحت طائله القرض، تظل دول 50 سنة و100 سنه ويتسد يعني فوائد او او او او ربا القروض فقط. والذي يعطيك لا يعطيك لانه لم يحبك بوجه الله، لا يحبك بشايفيك، لا هو المستفيد اولا واخيرا وانت غير مستفيد. فيوم ما تقتنع الامه ان لما ابني مصنع زي بالضبط في ثوابت زي ما ابني مسجد، يبقى الامه بدتها تستطيع ان تقول. اقول لك شيء، انظر في سورتين في القران. في سوره القصص وفي ترتيب سوره الكافرون مع السورة اللي بعدها اذا جاء نصر الله فتح. سوره النصر. سوره القصص بدات بايه؟ بلغه العصر. بالكلام عن الاستبداد السياسي. ان فرعون اعلى في الارض وجعل اهلها شيعا، صح ولا لا؟ صحيح. قلب في المصحف 10 صفحات. اخر في اخر القصص سوره في اخر السوره. يقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. ايه التنظير العجيب من بدايه السوره وهي تتكلم عن الاستبداد السياسي والتعالي على خلق الله ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا صنعوا طائفة منه يدبر أبناءه ويستحيي نساءه إنه كان من المفسدين. سبع مصائب متتالية تصف هذا الاستبداد اللي هو موجود منه على مر التاريخ. السورة تختم بعد تهذيب وإصلاح وقصص وحكايات قاعدة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا في الخلاص حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء جايين عليه قل أهلا بمن عاتبني فيهم ربي. هنا سقيت قواعد. لو ذهبت أنت عشان أنا ماذا أقصد مما أقول؟ أن عندنا سياسة النفس القصير. إحنا عايزين من هنا من أين نبدأ؟ تمام؟ تسألني من أين نبدأ؟ كارثة في العرب عندنا سياسة النفس القصير، ما عندناش سياسة النفس الطويل. لا لا لا دي مش موجودة. نريد الحل سريعا. وهذا لا يصح بدون تخطيط. طبعا. نحن من الأمم الذين ما احنا بعض الناس انقسموا قسمين. قسم انفلت. مسألة بقى الهداية له. والقسم الآخر تستطيع أن تسأله إيه؟ يعني يدعو بالويل والثمور في كل صلاة على الكفار وأرنا فيهم عجائب قدرتك وأنا ما عملتش شيء يخليني يغنيني عنه. دول بالضبط أن تقول هذه بطالة مقنعة في حق الدعوة. يعني إذا إجازة التسمية. بطالة مقنعة سبحان الله. اذهب إلى ترتيب سورة القرآن بس في سورتين. في الكافرون والنصر. الرحلة الزمنية ما بين نزول سورة الكافرون وسورة النصر 20 سنة. تمام؟ طيب لكن ماذا تمثل؟ سورة الكافرون تمثل غرس الشجرة. اللي هي لكم دينكم اللي هي آية المفصلة. واضحة في الكلام. تمام؟ سورة النصر تمثل الثمرة. يعني سورة الكافرون هذه الشجرة. وصلت نصر هذه ثمرة. ثمرت ايه؟ ثمرت مكابدة من النبي صلى الله عليه وسلم من العام الثالث من البعثة الى العام الثالث والعشرين في اخر خلاص اذا اخر ما نزل من القرآن. خلاص اول ما حتى بكى ابو بكر قال بل نفديك بارواحنا وانفسنا يا رسول الله. عرف ان الحقنا اذا هذه ثمرة. الثمرة دي متى جاءت؟ بعد 20 سنة من المعاناة ومن المواصلة. 28 غزوة في 7 سنوات. يعني كل سنة تقريبا بمعدل 8 غزوات. تمام؟ 8 غزوات دي يعني لما تقسمها على على على على 28 غزوة على 7 سنوات يعني تطلع كام؟ 4 غزوات. يعني كل 3 أشهر وما بينها من سرايا و الله يرضى عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يجهز جيشه. تجهيز جيش وتفكير وخطط وتأمين مؤن وسلاح وفي ناس يعني يبكون من لا يجدون ما ينفقون وترى عينهم تفيض من الدم وبعدين الرسول يشاركهم في الغزو في الثواب. هذه الحركة يعني تعال أضرب ده مثال أوضح في قضية أننا لا نجيد التخطيط كما كان يجيد السلف. نعم. إحنا دائما نلجئ التخطيط لإيه؟ للغرب الآن. لا تخطيط غزو الذات. غزو الذات. يتكلموا عن إدارة الأزمات دائما طبعا. طيب جميل. أول شيء الحضان المنذر وفي رمضان هي 7 رمضان غزو البدر. أما نزول أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمشيدة أو المشورة في رواية قال بل هو الرأي والحرب والمشورة. إذا الأمر مش إيه؟ مش وحي إلهي. مش وحي نطاق الرؤوس ولا اجتهاد مع النص. سمعنا وأطعنا. هذا ليس بمنزلنا يا رسول الله. المهم نزل على مشورة الحبان في قصة يحفظها الناس جميعا. لكن أنا بس عايز آخذ دايما إحنا في برنامجنا هناخد الإيه؟ العبرة من القصة. بعد ما يعني عرف مكان إمداد الجيش بالماء وهو أهم شيء في المعركة صف المسلمين صفا. ليه؟ على طريقة لم يألفها العرب من قبل. العربي لا يعرف إلا الكر والفر. حتى إمرؤ القيس لما وصف فرس. مكر المقبل المدبر المعنى عجيب. بعد ما وقفوا الصف سأل سؤال من له مظلمة عندي؟ ما ينفعش أدخل أنا على الدعاء وعلى حرب وعلى خير وانا دايماً عندي تبعات. وانا عندي تبعات. الله كيف ينصر؟ لان الخلق عيال الله وانفع الخلق عند الله انفعهم العيال. دول خلق الله لا تظلم، لا تظلم. اذا دعت قدرتك على ظلم الله فتفكك قدره الله عليك. انا اظلم ليه؟ انا دماغي انا ضعيف، طب ما ربنا هيسلط عليا من هو اسد مني. نعم سبحان الله. المهم نعم، سواد بن عبد الله قال انا يا رسول الله. ماذا يا سواد؟ قال انت اوجعتني بالسواك وانت تصف الصفوف. فاقترب الرسول منه بيقتص. يا سواد يا سواد الصحابة ذعروا يا رجل، هو الذي علمنا هذا. فاقترب منه. اين يعني المكان اللي انا يعني بقطع فيه؟ قال ظهري. قال فاعتذر الرسول بظهر. قال لا، ليس على السياح، انا كان ثوب مكشوف. كان عارف. كمان انا كان ثوب مكشوف ظهري. فلما كشف النبي ظهره اكب سواد يقبل خاتم النبوه. قال سمعتك تقول من راى خاتم النبوه لم يدخل النار يوم القيامه، فربما ارزق الشهاده يا رسول الله سيكون اخر ما راح. وما كان لسواد بن عبد الله ان يقتص من خير عباد الله. الله الله. بعد ما عمل بكله وبعدين اقوى انسان او اشد خطر في المعركه هو قائد الجيش. نعم تمام. وحراسته يجب ان يكون لاشجع الشجعان، ده الرمز. تمام. من كان ابو بكر؟ ابو بكر بعد ما صفت الصفوف وقف يصلي وتقع عباءته من على كتفيه. اللهم انتهي بك هذه العصابه، وكانه يتودد الى الله ويتقرب الى الله. نعم سبحان الله. لم تعبد بعض اليوم. فابو بكر يهون عليك يا رسول الله، يعني ان الله منجز لك ما وعد. المهم ابتسم في وهو يقرا التشهد في الركعات، وكان جبريل مارد ومع 5000 من الملائكه المصورين. طيب متى نزل؟ هنا القصه. تعال ناخذ 1 2 3. اول شيء التخطيط المتقن. نعم صح. الذي نفتقده الان. نعم صح ولا لا؟ نعم ولا صح. يعني نمرة 2 ارجاع الحقوق الى اصحابها، هي الايه؟ التوبه الصادقه. صح ولا لا؟ نعم تمام. نعم. بعد تامين الجيش من ناحيه الماء والغذاء. خلاص يبقى ده الايه؟ دراسه الجدوى المتقنه. نعم. ولا تترك يعني الامور للظروف او للاقدار، لا. لازم انت قدر الله في الارض. نعم. بعد هذا كله وقف يده. ماذا صنع الخلف؟ ده السلف. تعال الخلف وقفوا يده. ليه؟ لان الدعاء سهل. الدعاء لا يستهدفني شيء. نعم. اروح المسجد والشيخ يبكي وانا اسجد. ما قبله واخذنا هذا الدعاء. طب صنع. نعم. صنع النتيجه. فربنا قارن ليه الذين امنوا وعملوا الصالحات. ولذلك نحن نتساءل لماذا ندعو كثيرا ولا يستجيب لنا الله سبحانه وتعالى؟ لان الدعاء له مستلزمات. مقتضيات. اين مقتضى الدعاء؟ هنا يكمن الخلل. نعم. ويجب ان من هنا نبدا. لان احنا كما قلت لك ما زال عندنا تشوش في قضيه الاصول والفروع، فتشوش غير واضح سبحان الله. نعم. يعني يقضي المسلمون وقتا طويلا في قضيه مثلا هل لمس المراه ينقض الوضوء ام لا ينقض الوضوء؟ وناخذ ويطلع الاراء والافكار، وبعدين لا يتكلم احد عن لماذا خرجنا من الاندلس؟ لماذا ضاع فلسطين؟ لماذا قتل قتيبه؟ مش مسلم رضي الله رحمه الله القائد العزيز. ماذا صنع بفارس بن زياد؟ ما نهايه موسى بن نصير؟ قضيه قصه المرابطين والموحدين. وماذا صنعوا في الاندلس؟ الاستفاده من التاريخ. لا، وتاريخ مشرف. نعم. تاريخ يا راجل، ده بتاع نابليون ده كان خفيف الاصل، او يعني خفيف الخلق، ورغم ذلك هو عظيم عند الفرنسيين، لكن هو كان لا خلاق له. لما تتتبع سيرته الخلقيه منحط. نعم. ما معذره كان هذه الكلمه، لكن اخلاقيا منحط، لكن هو كان لا ننكر قيادته البارعه. نعم. لكن عندنا قواد على درجه عظيمه من من من النقاء الخلقي والذكاء الفطري. نعم. يعني لما عايز تقول شيء. فضيله الدكتور، يعني فضيلتك دخلنا في مواضيع كثيره هي بالفعل تحدد لنا من اين نبدا، لكن نحن وراء الدعاء والعلماء. جميل. هناك من يرفع رايه العلم اولا، ولا بد من تعليم العقيده ودراسه العقيده كما تعلمها الصحابه في مكه. جميل. مستندين جميل. الى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفضلتك قلت هذا الكلام في الحلقه الماضيه جميل. ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالتوحيد. هناك من يرفع رايه التربيه جميل. رايه التربيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم بن ابي الارقم ولم يحدثهم في اي شيء من الفقه او التعاليم او الحلال والحرام او الحلال والحرام جميل. الا بعد ان استقرت الامور واستقرت الدوله جميل. هناك من يرفع الرايه بالجهاد اولا حتى تقام دوله الاسلام والخلافه ثم بعد ذلك تستوي الامور قسرا وقهرا جميل. نحن غلابه يعني احنا الافراد البسطاء العاديين غلابه الجمعيه يعني كلمة عامية جمع غلبان يعني جمع غلبان غلبان ده اسم الشيطان ونحن مساكين احنا دايما نقول نحن غلبان لا لا لا يعني هذا الغلبان اسم اسماء الشيطان الغلبان لغويا لغويا فاحنا نحن مساكين يعني حتى هذه اخطاء نحن فقراء الى الله نحن فقراء نحن يعني لا نملك هذا العلم ولا يعني اي لواء نتبع وفي أي خط نسير ولذلك نحن نسأل اليوم من أين نبدأ وهذه الأنوية كلها مرفوعة أولا أنا يعني لست متحدثا نيابة عن الجميع وإنما أنا أقول يعني شيئا أراه بعقلي الضعيف وبعدي القليل بارك الله عسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه الإخلاص في جميل أن نتعلم العقيدة لا بد أن نصحح العقيدة نعم. لكن لا ندرسها نظريا الدراسات النظريه لا تاتي بتربيه لا تاتي بسلوك يا الربوبيه والالوهيه لا لا لا دي لا تاتي من لا لا الكلام لا لا هذا صعب. هذا كلام يقال في قاعات المحاضرات وللدعاه الذين سوف يفعلون المناهج يعني دي مساله علميه لكن ليست لعوام الناس هذا امر لكن المبدا الامه مصابه تماما في جانبها السلوكي الخلقي جانبها السلوكي الخلقي هذا هو الايه يعني هو الجميع يتفق على هذا الجميع يتفق على هذا والأمة لا ترى قدوة لا في البيت ولا في المؤسسة ولا في الشارع ولا في المدرسة ولا في المستشفى طيب يبقى نبحث عن ايه بعد التربية عن قدوة صحيح. طيب إذا نبحث عن قدوة يجب أن ألزم نفسي أنا ثم أيمن ثم كل جالس أمام الآن وجالسة ومشاهد ومشاهدة أن يصير قدوة أنا منتظر أن ربنا يهدي كل اللي مش عارف العلماء وكل الشعوب وكل الحكام وكل وأنا مش مهم يعني المسار تصحيح المسار لا يأتي دفعة واحدة لا يأتي دفعة واحدة لماذا؟ لأن ابن عمر بن عبد العزيز قال يا أبتي ألست على الحق يعني أنت جاي أنت في زمن الفوضى كانت انتشرت في 99 سنة الماضية لما لا تأخذ الناس قصرا إلى الحق قال يا بني إن الله قبع الخمر في موضعين ثم نهى عنها في الثالثة ولو أخذت الناس إلى الحق مرة واحدة لارتدوا إلى الباطل مرة واحدة فانظر إلى فقه الرجل يعني لأن الأمة فيها خواف أنا ضربت مثال بسيط من واقعنا المر عشان يعني نقبل أين الخلل ونقبل أين الخلل مع أين نبدأ بقضيتين متلازمتان أنت رجل إعلامي هل يعجبك هذا الخصام النكد او هذه الشيزوفرينيا الموجوده على الشاشات العربيه والاعلام العربي؟ يعني انت رجل اعلام يعني لك ان تقول يعني معذره افضل مني لانك خبير بالمساله. بارك الله فيك. هل ترى ان هذا يصح هذه الشيزوفرينيا يصح علينا رمضان بشيئين متناقضين تماما؟ نعم. كثره الدروس والمحاضرات الدينيه وكثره كما تعلم بالله عليك يعني انا لو جلس شفت عاقل لا مش عاقل 100% انا عايز واحد يعني متوسط ذكاء 70% 60% نعم. يعني الراجل كده يعني خرج بس من حدود سبحان الله وجلس هكذا وراقب ورفض وكتب ماذا يقول؟ يعني هذا صم يعني لا يعني ده مش صم بس ده تناقض غريب وعجيب ماذا يقول هذا لله رب العالمين؟ يعني بالعكس يعني كده لما يقف بين يدي الله والله انا جبت فلان وفلان وفلان واتكلموا في الصلاه والعقيده بعدين ثم بعد يعني يفتتح الارسال بالقران ويختم بالقران وما محطه لندن بتفتح بالقران محطه مونت كارلو تفتح بالقران بيقرا ويشرب بسط والشيخ الحصري والشيخ الحذيفي والشيخ ما بيش عمال اخوة الا بالله جميل وبعدين ثم بعد بعد القران ونهي بالقران وما بينهما فاسق وما بينهما والعياذ بالله ادي صورة من الصور البسيطة. سماها احمد مطر وسائل الاذاعة. ويعني صدق. والعجيب اننا لا نراجع انفسنا. لان انا لما اجلس كده يعني اخي مش يجي الليل وامام على الاستاذ. اقول طيب انا خدمت الاسلام في ايه اليوم او عاديت الاسلام في ايه. يعني اما انا صدقت الاسلام ونصبته. او عاديت الاسلام. وانكرت وخدمته. طيب هذا خذلان. ماذا اصنع؟ ماذا اصنع عندما اقف بين يدي الله يوم القيامه؟ الا ياتي هذا السؤال لاي واحد من يستطيع ان يعطل او ان يظهر استجاب هرس؟ يعني ابدا ابدا. يعني عمر بن الخطاب ماذا تقول لربك غدا يا ابن الخطاب؟ كل ليله ماذا تقول عمر وقرر اصلاحه من النار التي جوزه تقد البتاع على تصبر على مثل هذا ابن الخطاب ثم يقوم الليل. نعم. اذا اعزائي المشاهدين كما يقول فضيله الدكتور عمر ان اذا كان هناك يعني الويه كثيره مرفوعه ليكون الطريق للتصحيح ويكون الطريق للبدايه، لكن الجميع يتفق على موضوع واحد هو ان السلوكيات والاخلاقيات في المجتمع المسلم تحتاج الى تصحيح. هذا ما سنواصل الحديث عنه بعد هذا الفاصل مباشره. اخواتي اخواتي احييكم مرة اخرى وفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الشافي اهلا بفضيلتك مرة اخرى. وكنا نتحدث عن يعني هذا الانفصام الموجود داخل المجتمع وضربنا مثالا عن او على وسائل الاعلام يعني التي تؤثر في الفرد بين الخير والشر فلا يعرف اين يسير وكيف يسير. لكن نعود الى السؤال الذي يهم كل فرد فينا. نحن حين نستمع الى الدعاة والعلماء بارك الله فيهم وفي جهودهم يقولون على الأمة أن تفعل كذا وعلى الأمة أن تقدم كذا وأن تنجز كذا. أنا فرد يهمني نفسي لأني سأقابل الله سبحانه وتعالى وأحاسب عن نفسي. جميل. خط لي طريقا أسير وراءك فيه. الله يرضى عنك يا رب. أولا جزا الله خيرا. الدعاء عندما يقولون هذا إنما يقصدون الفرد الذي يكون بعد ذلك الأمة. نعم. يعني بس احنا دايما نفرح عندما يعني تتصل المسؤولية بعيدة عنا، لكن انا من الواجب كفرد ان جزء في هذه الامه، لان صندوق الفاكهه ان عطبت منه يعني واحده اصاب الخلل او الفساد بقيه الصندوق. نعم. طيب فانا من الواجب الا اكون ثغره يدخل منها الشيطان الى جسد الانسان الكبير. فانا من الواجب احدد مسؤوليتي. انا من الاول؟ انا اب او زوج او مدير او موظف او حاكم او محكوم او ايا كان، صح ولا؟ نعم. طيب إيه انا مسؤول بايه؟ بان تظهر علي مظاهر الاسلام. نعم. مش مظاهر يعني تراني اصلي واقوم بشيء. طيب طبعا ده لازم كده اقول لما لا يصير مسلما. نعم. تظهر علي في سلوكياتي. بحيث ان انا اذا تعاملت مع شاه منهج منهج اضرب لك مثال بسيط. صورة من صور النفاق الاجتماعي الذي نشارك فيه جميعا الا برحمة ربي طبعا. تعالوا الزواج اظن بتحصل في كل اسرة. ما لي اسرة في غابة كيف؟ بالزواج. ايه صور النفاق الاجتماعي؟ في بعض الاسر لا تقبله الا اذا كان من الحزب النازي. او يعني من اللي هو الدم الازرق. حتى لو كان مخترع القنبلة الذرية. بعضها ما مش من الحزب او مش من يعني من طبقة مش عارف ايه. النفاق الذي يحدث في هذه الشعيرة جعلت الشباب يعزفون عن الزواج. وعندما يسر سلفنا واجدادنا مسألة الحلال كان الحرام صعب جدا. فجيش خلف عمل ايه؟ صعب الحلال. فاصبح حرام ميسورا صار عمل طبيعي. وبعدين هما نائحتان في القلب يا دنيا اخرة ايهما غلب غلب. انت الناس كان ايه؟ كالزجاجة ان لم يملاها الماء ملاها الهواء. ونفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتها بالباطل. ما دي قواعد. النفاق الاجتماعي. تقعد مع الراجل لما تروح تخطب بنته، والله يا ابني مرحبا بك انت من ما شاء الله احنا نشتري رجل بارك الله فيك. شوف يا ابني الكثير علينا والقليل عليك. هذه كلمات محفوظه في كل العالم العربي. عندك كثير. طيب ولكن ابن انت يشوف يعني ايه اللي تراه، يعني احنا مش لن نسكن عليك واحنا عارفين وانت شيخ جديد وربنا يبارك فيك والله يعينك وابوك احنا ابا يا ابني. الرجل الولد يعني خير يقول انا وقعت في عثمان بن عفان ولا رحت عند ابي الدرداء ولا ما شاء الله، بس المهم انتظر الثقيف في الخلف. يقول والله يا ابني شوف الشك هذه هديه ويعني على قد ما تستطيع. هو صحيح اختها السنه الماضيه جلست ب 100,000 لكن يعني على قد يعني بالله عليك 100,000 انا اقول انا ايه؟ ثلاثه؟ ماكد؟ فاذا حاجه. وبعدين تبدا المشكله تبدا تغرس في هذه الجلسه اذا حصل الزواج بعد ذلك شجره الطلاق الخلافات التي تثمر طلاقا بعد 10 سنوات. هذا نفاق السماح. نعم. الولائم والفرق اللي بتحصل في الافراح تكفي لفقراء العالم الاسلامي. نعم. تزوج بدل ما نزوج شاب نزوج 20 شاب. وفي متفق عليه فوق زي بالضبط موضوع الحلال والحرام نفس القضيه متفق عليه في الظاهر مكتوب في الورقه وتحت الطاوله وتحت سبحان الله التأخر بالله عليك. يعني هذه الصوره ماذا كنت لا ومتى نغيرها؟ اين نحن؟ هو احنا يعني ندعي محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا احد من المشاهدين والمشاهدات ولا احد حتى من العصاة الذين لا يصلون الا ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح. لكن المحبه النظريه شيء والمحبه العمليه شيء اخر. نعم. المحبه العمليه تكلفه. المحبه النظريه انا احب ان اصلي عليه طيب طب تطبيق سنته سبحان الله قال ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. ها. الحديث بأين أين حبي لرسول الله إذا لم أحبه؟ أين حبي؟ نعم سبحان الله. أنا معك من شيء؟ قال ليس معي شيء إلا خاتم من حديد زوجناك به. أنا معك من شيء؟ قال لا. أنا تحفظ شيء من القرآن؟ قال أحفظ الفاتحة والإخلاص بهما زوجناك. نعم. طبعا إحنا يعني برعاكم برضو نكون خياليين هذا كلام بالنسبة لمسلم 1428 ولا مولد 2007 ميلادية يقول لك والله ده كلام خيالي تمام؟ نعم. طب ماشي خلينا واقعيين. طب يسر بالقياس هو لازم الولد يبدا من حيث انتهى ابوه من 40 سنه؟ يا راجل بقى 4 غرف و5 غرف و7 غرف وفيه لماذا؟ واذا يسرنا له هذا كان الطلاق ايسر. لكن لو تعب لحافظ على من معه. نعم. فهذه سبحان الله هذا الخلل الاصلاح هذه صوره من صور الخلل. نعم. نستطيع ان نصلحها ام لا نستطيع؟ والله اذا انصلحت مثل هذه القضيه تنصلح ينصلح جزء كبير من المجتمع. لان الخلافات دي تسمع عن ايه؟ تسمع ان الزوج داخل من الاول العريس وهو عليه ديون. كيف يتعامل مع عروسه؟ نعم. وعليه ديون؟ نعم. فضيل الدكتور يعني قضيه مثل هذه هل تبدا يعني عمليه الاصلاح فيها من قبل المسؤولين والحكومات والادارات والوزارات ام من قبل الافراد والاسر؟ الافراد والاسر متاثرين بالحاله الاجتماعيه وبما بالغزو الفكري الذي يستقبلونه من وسائل الاعلام والعنجهيه الاجتماعيه وغيرها وغيرها. جميل. فمن اين نبدا ايضا يعني هذه نموذج يعني. كل عليه مسؤوليه. نعم. الدول تحدد تقول لا والله في ايه المهوره 100,000 و200,000 لا تحدد لازم ان تحدد. نعم. لا يزيد عن كذا. ده امر. وبعدين هي لما تظهر هذا ترفع الحرج عن بعض من احفاد عرس وذبيان. لان كلنا ابناء عرس وذبيان عند الايه؟ يعني واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا يعني والعياذ بالله رب العالمين. فاحفاد عرس وذبيان عايزين ايه؟ ان ابا سفيان رجل يحب الفقر وكلنا ابو سفيان للاسف الا من رحم ربي. فقضيه ان هو الحكومات ترفع الحرج قليلا والاباء يتقوا الله رب العالمين لان البنت لو زي ما قلت بالعاميه فاتها قطار الزواج فعرفت في بيت ابيها ماذا الذي استفاده هو؟ ايه اللي استفاده؟ بنت وصلت 25 28 30 35 طب من ياتيها؟ فمن يبدا؟ انت تسال من يبدا؟ تبدا هو ويبدا الافراد بالتوازي اول ما تشوف كده من ارضى خلق ودين جميل. نعم جميل الله ولنبادر اهل الفضل يعني فضيلتك نحن سمعنا عن احد المواطنين في راس الخيمه زوج بناته الأربعة بمبلغ زهيد جدا جدا، حتى وهو يستطيع حتى يثبت أن وضع معلما وأنا أدعو الأغنياء بالذات أن يسيروا وراء ده داعي لإظهار. نحن نعرف أنك غني ونعرف أنك رجل كريم، يعني بدل النصف مليون التي تنفقها في العرس هذا، يا أخي والله النصف مليون والله تزوج كم، تسعد في نفس الوقت اللي تزوج بنتك زوج بنات أخريات، خمس بنات معها، نعم، 10 بنات. إذا هذا هو تفعيل الإسلام في واقع الأمة. يبقى هذا هي طبيعة الفرد. نعم. تعالى لمؤسساتنا، مؤسسات التعليم كله. أنا لما أكون أنا معلم في مدرسة أو أستاذ مدرس في جامعة، وأجد أن رئيس الجامعة أو مدير المدرسة 7:30 في مكتبه، وخلاص مش المدير يروح الساعة 11، لا، هو أول الناس، هو زي القبطان، أول الداخلين وآخر الخارجين. نعم. فقدوته هذا في قضية الرسول والخندق، نفس القضية، هذه القدوة. طيب، فبالتالي هذا المنطق. وبعدين ايه؟ ما يكونش يعني اذن قاعد يسمع ده ويسمع ده ويسمع ده. مدير هذا عليه مسؤوليه، لا يسمع لاحد. لا، كان عمر بن عبد العزيز اول ما تولى في حط القانون ازاي؟ قال اذا دخل علي احد اشترط عليه شروطا ثلاثه. اولا لا يغتاب عندي احدا. ما اقولش فلان لا، خلاص، ولا يمدحني فانا اعلم بنفسي. نعم، خلاص، بنمرة 2، سبحان الله، وينقل إلينا حاجة إنسان لم يستطع أن يأتي ليقولها، قال فما دخل عليه إلا أهل العلم وأهل الاستقامة. من حصل عمليه هذه الشروط، ما حصل عمليه هذا، ده أنا لسه أقول لها فلان شوف وضع القانون. يعني صحيح قال الحكماء لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الصداع، ما الصداع مش في رجلك ولا في كوعك، نعم، في إذن، لكن انت مضطر احيانا ان تكون رأسا. طب اذا صرت رأسا استقل. وصل الامر بعمر بن الخطاب انه ما اعجبته جلسة عمرو في الخطاط وعمر بالمدينة وعمرو في مصر القديمة، سبحان الله، بلغوا ان عمرو يجلس متكئا في مجلس الحكم، فارسل يا محمد بن ابي مسلم من عبد الله امير من عمر بن الخطاب الى العاص بن العاص اذا بلغتك رسالة فاجلس كما كنت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس والسلام. لان عمر مش عايز الوالي يتنظر على الناس. نعم، سبحان الله العظيم. لا، نعم، فاذا هي القدوه تبدا بلاش. تعالى في البدايه الزوجه او الزوج، هذول اهم ركيزتين في المجتمع، منهم الاولاد ومنهم الاسره ومنهم المجتمع بعد كده. والذي لا يستطيع ان يدير دنيا اسرته لا يستطيع ان ينجح في دنيا السياسه ودنيا العالم الخارجي. امر طبيعي. لما تجد البنت والولد أن أباها يجل أمها، يحترمها ولا يصغرها ولا يسفه رأيها، أنت أصبحت سمينة زي مش عارف إيه، أنت مش عارف الله. طب يا عمي أنت عارف اعتراض بزوجتك بينك وبينها، ما دخل الأولاد في القضية. والعكس، هي حتى المرأة الحصيفة لو غضبت من زوجها تيجي أمام الأولاد تتجمل، تعمل أنها يعني سبحان الله العظيم يعني إيه مش كذب، رغم أنك تتصنع. بارك الله فيك يا ابو فلان، ولما يسجد غرفته بس يعملوا بيعجبوا بعض. لكن المصيبه الكارثه ان نحن يعني تقرا الوجوه، فالولد الصغير يفهم والبنت تفهم، خلاف مشكله، تتضارب حقدا وموقفا وسلوكا وعملا. الولد يقول اصل امي كانت شرسه مع ابويا، انا لما اتزوج واحده اعمل لها كده، والبنت تقول اه والله امك ضعيف ومسكينه وما هيش في الجناح، انا لابد ان اكون فاذا نبدا كل واحد من نفسه، انا كل واحد عليه مسؤوليه. نعم، كل واحد عليه مسؤوليه، لا اله الا الله. نعم، طب اذا بدانا من يعني كل فرد بنفسه، كيف يتقي شرور المؤثرات الخارجيه الموجوده؟ وهل كما يزعم البعض ان هذه النظريات الاسلاميه بعيده عن ارض الواقع خاصه في هذا العصر؟ لا، هي مش بعيده، نحن الذين ابتعدنا. هي مش نظرية، هي قوانين، هي قوانين إلهية، ونحن الذين ابتعدنا عنها. فلما ابتعدنا صيرنا لنا واقعا آخر. نعم، فدين المقياس زي ما قلنا في الحلقة السابقة، توحيد المقياس، المقياس مش موجود أساسا. نعم، لأن احنا أصبحت لنا مقاييس أخرى حتى في يوم القيامة. الله عز وجل يقول إيه؟ ينادي الله يوم القيامة سبحانه وتعالى: يا عبادي إني أنصفت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم. قلت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقلتم إن أكرمنا عظمانا. فاليوم ارفع نسبي واضع انسابكم فاين المتقون فيقوم قوم قليل. اذا هذا هو النسب الاساسي. اين المتقون؟ فقضيه ان حكايه اننا ده كلام نظري كلام نظري لان انا اللي همشت لانني لا اريد الحق. فالحق ثقيل. الحق ثقيل كثقله يوم القيامه والباطل كخفيف كخفته يوم القيامه. فبالتالي والله وانا مال لا بالعكس. احنا لما نشوف في حلقات القادمة كنا من اهل الدنيا المصائب التي نسمعها نحن وكيف نعالجها لابد من تشخيص الداء. ولو عشت حتى بقيه الحلقات كلها ان شاء الله في تشخيص داء مرض يكفي بس ان نفهم ان احنا واقعين في المشكله. لكن ان احنا بخير والحمد لله ورمضان جانا شهر المغفره وشهر اصحاب الرحمات واول عشق من جميل ده شيء طيب. نعم احنا لا ننكر هذا. فضلت الدكتور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل حديث معلم من معالم الهداية. نعم. فهل هناك معلم هداية يجمل لنا كل هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله انت عندك يعني اعظم كل كلام رسول الله عظيم. لكن اعظم ما قيل على مر التاريخ خطبة الوداع. خطبة الوداع الله فيها المعالم تعالى. يعني اول شيء الناس كلهم سواسيه كلكم لآدم وآدم من تراب. مفيش الله حل كل المشاكل. خلاص هو المشاكل في العالم كلها. لماذا لا نظهر عظمة خطبة الوداع؟ كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل العربية على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح وضم العمل. استقوى طبعا أنا ما دخلتش قلبه. وبعدين حقوق النساء استقوى ضعف النساء. وبعدين راح على الذمة المالية الربا. ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع كله. ألا وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب عشان يضبط إيقاع الحالة الاقتصادية. لأن النظام قائم على ربا قائم على مصائب وقائم على استرداد وقائم على فوضى وقائم على حرام. نعم. سبحان الله. بعدين تحدث عن الـ الـ الـ الـ حرمة الدماء اللي احنا نشوف اليوم الدماء ورخص الدماء فيما قتل وما ارخص دماء المسلمين بالله. يعني صيانة حقوق وبعدين ايه ليس لاحد ان يظلم يعني يكون الظلم. هذه الخطبة تضع مقاييس كيف نبدا. فانا لما اطبقها على نفسي وده والله صحيح العالم يظلم وانا اظلم وانا اظلم انا اظلم. فيبدا كل واحد انا ما اسمع خطيب او داعيه او عارف يقول يا امه اتقوا يا كذا يا مسلمون اقول يكلمني انا يحدثني انا. الاطفال يلعبوا الصبيان في المدينه يمر عمر بن الخطاب الطفل يقول وابكي لكم عمر هذا يا امير المؤمنين اتق الله يوتش عمر بن الخطاب يقول فقهاء الصبيان تعال اقول لواحد كده اتق الله يعني ايه؟ شايفني اشرب الخمر؟ شايفني تعديت على حقوق حد؟ شايفني سرق؟ حتى اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم. فاذا اردنا من اين نبدا؟ لابدا انا. تفكر كل واحد من المشاهدين يقول اللي ابدا شوف ايه الخطا اللي مرتكبه. في ناس دخل عليها رمضان في البيوت وهو يكلم زوجته من رمضان الماضي وهي ما زالت مقصده جبينها من 20 سنه فاتت. كيف نصلح هذه الاسره؟ ازاي ننتج اولاد اسوياء من هذه البيئه؟ فيها رجل عنده خلل او ضعف او في التصرفات. الام ليست حازمه وليست يعني ذكيه ولا فهذه كارثه. والمؤمن يخشى الفقر. نعم لكن هذا الطريق اليس طويلا طويلا طويلا وشقا؟ شوف لو بدانا بهذه النيه وبدانا نفعلها وبدات اسرتك تلتزم بالدين وانا اسرتي تلتزم بالدين واسر المشاهدين بالملايين تلتزم بالدين والله سوف تاتينا رحمه الله. ساعتها الميكروبات والفيروسات التي اتكلم عنها او هبوب الريح المعاكسه لاستقامتنا هي لن تقل لا بالعكس للزياده لكن مناعتنا الايمانيه سوف تقوى. فنصير محصنين يعني بتاع ملك دومة الجندل وكان يعتبر ثاني واحد بعد هرقل يعني ارسل حرير ثوب حرير للنبي صلى الله عليه وسلم. يقص الصحابه فيضرب رسول الله تذبذبان يعني عايز يدخل فين الكم فين الكم ما تعود على هذا. فقال الصحابه هل انزل الله عليك هذا من السماء يا رسول الله؟ يعني دليل لفخامه. فقال راح الرسول خلعه فورا واعطاه لجعفر بن ابي طالب. قال ليس لك جعفر وانما اهديه الى اخيك النجاشي. فحبس نعم صحابه ثم قال والله لمنادير سعد بن معاذ في الجنة أبين من هذا الحريق. أبين من هذا الحريق. أنا بضرب المعلم ذي أن الإنسان لما يستغفر الله تأتيه الدنيا راغمة. نعم. تأتيه الدنيا. والله الناس كلها والله لن يحترمنا الآخر أو سوف يحترمنا الآخر إذا احترمنا ديننا ومواريثنا. يجي ساعتها ساعة ما يجي عندي يلتزم يلتزم بمنطق الإسلام. نعم فضيلة الدكتور عمر، إذا في نهاية الحلقة نوجز ما ذكرناه في نقاط لكل فرد مسلم يجب أن يسير عليها وكيف يصلح من ذاته أولا، في نقاط تجمع بين الفئات وتجمع بين الطوائف وتجمع بين يعني كل فرد في مهنته وفي وظيفته وبين الفئات العمرية أيضا. أولا نحن جميعا مسؤولين عن نصرة دين الله. نعم. كبارنا صغار كامل ومحكومين مؤسسات وافراد متفق عليه. نعم تمام. نصرة هذا الدين بالكلام ام بالفعل؟ بالفعل بس. ماذا نفعل؟ ماذا سوف نقدم لديننا؟ يعني بالضبط كيف نحمل هم الاسلام؟ هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. فانا ارى والله اعلم ان كل انسان فينا اليوم بعد هذه الحلقه يجلس هنيها قبل المغرب وتسايق ماذا سوف اقدم؟ ايه اللي اغيره فيه؟ ايه العيوب التي عندي؟ في اسرتي في عملي بالضبط بس. وليبدأ واحد منهج عملي. نعم. منهج عملي. بس الله مش وهذا لا يحتاج الى علم ولا الى ولا من دعوه العلم بالقلب. سبحان الله الفريق الكره لما يهزم في مدرب يجي كده يعمل خطه ويقول احنا هزمنا لان الدفاع كان ضعيف وحارس المرمى كان مش عارف بس صح ولا عشان المباراه اللي بعدها ايه؟ يكسب. نعم. طب احنا هنسيب خدها كده. نعم. يعني بالبساطة كده. نعم. وهذا بالذات لأن أبنائي وبناتي من الصغار يحبون الكرة في مشرق الأرض ومغربها فاحنا بنضرب لهم مثال عشان يبدأوا هم كمان. نعم. والطالب الغير متصوف هو عبء على الإسلام والمسلمين. ده بس عشان الفئات العمرية التي قلتها. والبنت الغير محجبة وغير ملتزمة بالدين وهي حاطة في وجهها كلية فنون جميلة وقبيحة هذه عبء على الدين الله سبحانه وتعالى. نعم. بس. فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي جزاكم الله خيرا وان شاء الله من الحلقة القادمة نبدأ في تخصيص موضوع في كل حلقة لنحدد فيه معالم الهدى وكيف نسير في طريق الخير ونبتعد ونتقي كل شر فيه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين إخواتي أخواتي، يعني في الحقيقة كانت الصعوبة في أن نعرف من أين نبدأ، لكن القضية باتت سهلة لأن باتت الكرة في ملعب كل فرد فينا، فهل يقدم كل إنسان فينا أو كل إنسان فينا ما ينبغي أن يقدمه لمجتمعه ودينه ووطنه؟ هذا ما ننتظره من الجميع ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في هذا لنسير وراء معالم الهدى ونصل إلى الجنة ونصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.